فليكن تسأل عن إذا مر المسلم بآية سجدة ولم يستطع السجود ماذا يفعل؟ السجود ليس بواجب، إنما هو سنة، إن سجد فحسن وهو أفضل، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، لا شيء لا يفوته إلا أجر تلك السجدة. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.